العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: قوله وفي نحو حنيفة، أي وحق المنسوب. إذا نسبت إلى حنيفة، قبيلة حنيفة، قبيلة مثلا مسيلمة الكذاب قبيلته حنيفة أو بني حنيفة، كيف تنسب إليه؟ هل تقول حنيفي أم تقول حنفي؟ يعني تحذف الياء، ويعني يقول والنسبة إلى نحو حنيفة قبيلة مثلا، كيف تقول في النسبة إليها؟ أي وحق المنسوب أن يقال في كل فعيلة، فعيلة يعني إذا كان ما نسبت إليه على وزن فعيلة مثل حنيفة. أين صحيحة العين؟ صحيحة العين يعني حرف عين الفعل صحيح. حنيفة عين الفعل ما هو؟ النون، لأنه فعيلة على وزن فعيلة، وهو حرف صحيح، وهو حرف صحيح. فتقول إيش في النسبة إلى حنيفة؟ نحو حنيفة وهو أبو حي من العرب حنفي. حنفي، ما تقول حنيفي. كل ما كان على وزن فعيلة أي صحيح عين الفعل النسبة إليه فعلي حنفي. وفعلي في فعيلة التزم، وفعلي في فعيلة حتم. هنا بحذف الياء وتاء التأنيث، فإذا حذفت منه الياء والتاء يكون ثلاثيا مكسور العين، فتبدل كسرة العين فتحة. مكسور العين النون، تبدل النون الحنيفة، تبدل هذه طبعا إذا نسبت إلى حنيفة فإنك تحذف الياء وتحذف تاء التأنيث لأنها زائدة، يعني تجردها من الزوائد، وتفتح عين الفعل النون الذي كان مكسورا حنيفة، تفتحه وتنسب إليه، تقول حنفي. فتبدل كسرة العين فتحة لما ذكر. تقدم معنا حكم هذا، تقدم معنا في النسب أيضا. قوله وفي غني غنوي، إيه غني، أصل غني غنيو، فتقول غنوي، يعني ترجع الواو التي أبدلت بالياء. نعم. أي وحق المنسوب أن يقال في كل فعيل من المعتل اللام. الآن غني على وزن فعيل، غني لأن هذا الياء أصل غنيو، غني اجتمعت الواو والياء في كلمة سبقت إحداهما بالتكون، قلبت الواو ياء وأدغمت صار غنية. ففي النسبة ترجع الواو تقول غنوي. نحو غني غنوي بحذف الياء الأولى وقلب الياء الأخيرة واوا. نعم. هربا من توالي الياءات، لأنه عندنا ياءان، غني أصلا غني قلبنا الواو ياء صار ياء عندنا ياء وأدغمنا، وهناك ياء الثالث ياء النسبة، فلو ألحقنا ياء النسبة مع بقاء اليائين يلزم من ذلك وجود ثلاث ياءات في آخر كلمة، لذلك لا يعني نقلب أحد الياءات أو نرد الواو اللي كانت يعني غنيون إلى نردها، الواو اللي كانت ثم أدغمت ما ثم قلبت ياء وأدغمت مع الياء نردها إلى أصلها واوا. نعم. ثم ندغم الياء الثانية اللي بقيت مع ياء النسبة فنقول غنويون. نعم. فيكون ثلاثيا مكسور العين فتبدل كسرة العين فتحة. طبعا هو غني كسرة العين الذي هي النون، غني هي مكسورة تبدلها إلى فتحة غنوي، لأن كسرناها كسرنا النون لأن قبلها ياء، فلما جاء الواو صار الواو فاصل بين النون بين عين الفعل والذي هو النون وبين الياء فاصل وهو الواو، ما لا داعي إلى كسر عين الفعل لأنها لم تأتي قبل الياء مباشرة، لذلك فتحناها غنوي، فقلنا غنوي. قال الجوهري في الصحاح الغنى مقصور اليسار. الغنى بالقصر، لأن عندنا غنى وعندنا غناء بالمد، فالغنى بالقصر يعني بالألف المقصورة اليسار يعني كثرة المال. نعم، والغنى بالمد هو معروف الغنى. نعم. تقول منه غني فهو غني. غني زيد فهو غني. أي موسر. أي موسر، نعم. وغني أيضا حي من غطفان، أي قبيلة. وغني أيضا حي من غطفان، قبيلة من غطفان، غني قبيلة غني، وينسب إليها غنوي. أنا. قوله وفي ضرية، أي وحق المنسوب أن يقال في كل فعيلة من المعتل اللام نحو ضرية. هذا معتل اللام ضرية، لام الفعل واللي هو آخر الكلمة ياء، إذن معتل، لام الفعل معتل حرف علة. نعم، تقول في النسبة إلى ضرية وهي قرية لبني كلاب على طريق البصرة إلى مكة. إيه، قرية اسمها ضرية. نعم، تقول إيش؟ وهي إلى مكة أقرب. إيه، إلى مكة أقرب. شان البصرة ممنوع عن الصرف، البصرة. بصرة؟ إيه. بصرة، بصرة بدون ألف اللام ممنوعة. إيه. أما بصرة بدون ألف اللام مصنوعة، أنا مع الألف واللام لا منصرف. البصرة، هذه البصرة رأيت البصرة، لكن بصرة، بصرة بدون ألف لام ممنوعة من الصرف، هذه بصرة، لأن علم مؤنث فيها سببان من أسباب منع الصرف، العلمية والتأنيث. ضروي، تقول في النسبة إلى ضرية ضروي. نعم، بحذف تاء التأنيث والياء. طبعا كل الأسماء التي فيها آخرة تاء التأنيث تحذف هذه التاء للنسبة، فتح ضرية في ضرية تقول ضراوين، تحذف تاء التانيث. وإيش غير تاء التانيث؟ والياء الأولى. والياء الأولى مثل كما فعلنا في غني. إيه نعم، حتى لا يجتمع ثلاث ياءات. وقلب الياء الأخيرة واوا. وقلب الياء الأخيرة واوا. نعم، لما ذكرنا، لما ذكرنا في غني. إيه نعم، من توالي الياءات. من توالي الياءات فيكون ثلاثيا مكسور العين. نعم، فتبدل كسرة العين، ثم تبدل أنت كسرة العين، كسرة العين وهي الراء المكسورة ضرية، تبدل هذه الكسرة، كسرة الراء تبدلها فتحة فتقول ضرويون. لما ذكرنا، لما ذكرنا في غني، لما ذكرنا في غنوي. نعم، قوله وفي أمية، أي وحق المنسوب، وحق المنسوب إلى أمية أيضا قبيلة. نعم، أن يقال في كل فعيلة من المعتل اللام. فعيلة، هذه فعيلة ليست فعيلة، ما تقدم في ضرية وحنيفة هي فعيلة، أما هنا أمية فعيلة، فعيلة. نعم، تقول في أمية. نعم، أمية، أيوة، إيش تقول فيه؟ نحو أمية وهي قبيلة من قريش. أي معروفة. أموي. أموي. فعيلة تقول فعيلة فعلي. دؤيلة دؤلي. نعم، أموي هكذا تقول. قال في التعليق شيخنا أموي بضم الهمزة، وربما قالوا أموي. يقول أموي الآن، الناس تقول أموي، الجامع الأموي يقولون. نعم، على خلاف القياس. قال إله على خلاف، هو القياس أموي، ما هو أموي، لأن القبيلة فعيلة وليست فعيلة، ليست حنيفة، في حنيفة تقول حنفيون فعلي، أما في فعيلة مثل دؤيلة أو أمية تقول فعلي، أموي، دؤلي. بحذف تاء التأنيث والياء الأولى. نعم. وقبل ياء الأخيرة واو. كما ذكرنا في غني غنوي نفس بالنسبة لحذف أحد الياءين. نعم. وحذف تاء التأنيث. قوله وفيما آخره ألف أي. وتقول في النسبة إلى ما آخره ألف. نعم. أي وحق المنسوب في الاسم الذي آخره ألف مقصورة ثالثة. مقصورة ألف مقصورة ألف مقصورة وهي ثالثة يعني واقع ثالثة يعني. سواء نعم. كانت منقلبة عن واو. لا فرق بين أن تكون هذه الألف المقصورة منقلبة عن واو أو عن ياء. نحو عصا أو عن ياء. عصا أصل عصاون. الألف هذا مقلوب عن واو. هنا. أو غير عصا إيش؟ أو عن ياء. أو مقلوبة هذه الألف المقصورة عن ياء. مثل إيش؟ نحو رحن. رحن. هاي رح أصل رحيون. رحيون. رحيون. رحيون. الياء الألف في رعى أصلها رحيون. أصلها ياء. أصلها ياء. تقول في النسبة إلى ما في ألف مقصورة سواء كان هذه الألف مقلوبة عن واو أو ياء تقول إيش؟ أن يقال عصوي. عصوي ورحى. ورحوي. ورحوي. يعني عصا إذا نسبت إليها هذه الألف أصلها واو ترد الواو وتلحق ياء النسبة عصاو عصاوي عصاوي. رحى آخر هذه الألف أصلها ياء رحي رحيون فتقول ما تقول رحيي لأنه يلزم من ذلك توالي ثلاث ياءات إنما تقلب الياء الأولى التي هي ياء رحى تقلبها إيش بقلب الألف واو بقلب الألف واو تقلبها واو رحوي. نعم. هرب من اجتماع الياءات الياءات الثلاث. نعم. وفي الاسم الذي آخره ألف مقصورة هذا إذا كانت الألف المقصورة وقعت ثالثة من الكلمة أما إذا كانت الألف المقصورة فوق الإيش فوق الثلاث أحرف. نعم. رابعة منقلبة يعني وقعت رابعة ومنقلبة أيضا عن إيش إما عن واو إما عن واو أو عن ياء. نحو أعشى يعني الألف الألف إذا وقعت رابعة ما تقدم معنا إذا وقعت ثالثة إذا وقعت الألف رابعة سواء كانت هذه الألف مقلوبة عن ياء أو عن واو مثلا إيش كما في أعشى نحو أعشى أيوة أو عن ياء نحو هذه أعشى هاي الألف في أعشى أصلها واو والألف في إيش نحو مرمى ومرمى مرمى هذه الياء هذه الألف في مرمى الألف المقصورة أصلها ياء لأن أصلها مرميون مرميون مرميون فتحركت الألف وكان قبلها مفتوح تحركت الياء وكان قبلها مفتوح فقلبت ألفا فصار مرمى لكن هذه الألف أصلها ياء تقول في النسبة إلى هذه الألف الواقعة رابعا الواقعة رابعة تقول فيها إيش اسم مكان من الرمي أعشوي ومرمي. أعشوي في النسبة إلى أعشى ومر مرموي مرموي بالنسبة إلى في النسبة إلى مرمى يعني ألف مرمى وإن كان أصله ياء لكنه حينما تنسب إليه تجعله واوا حتى لو جعلته ياء يلزم من ذلك توالي ثلاث ياءات كما ذكرنا من قبل في كما ذكرنا من قبل في رحى بقلب الألف واو لالتقاء الساكنين أو لالتقاء الساكنين لالتقاء الساكنين ما هما الساكنان مرمى الألف ساكن والياء الياء النسبة أيضا ساكنة لأن ياء ياء الأولى ساكنة والثانية متحركة فنحرك ونحرك الألف بإيش بالواو أو نقلبها واو. نعم قفونا شيخنا خلص نقف هنا.